والنقص للجزء أو الشرط تقي، نسخه للساقط لا للذبقي. مسألة الأولى هي مسألة إيش؟ الزيادة على النقص، لكن هذه المسألة مسألة عكسها، هي النقص من النص، بمعنى أن الشرع إذا جاء بحكم ثم بعد ذلك جاء نص آخر ينقص من النص الأول شيئا، فهل يعتبر هذا نسخا أو لا يعتبر نسخا؟ المؤلف يقول والنقص للجزء أو الشرط تفي نسخه أو انتقي نسخه للساقط لا للذبقي، يعني يعتبر نسخا للساقط للجزء الذي أسقط وليس نسخا للباقي، كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5 معلومات. فهذا نقص، أول كان تحريم الرضاع مرتبط 10 رضعات، وبعد ذلك احتياطا لهذه الأحكام نزل الشرع وعلق الحكم على 5 رضعات، فهذا من باب إيش؟ من باب النقص عن النص الأول. هذا كما يقول المؤلف هو نسخ للساقط، يعني للخمسة التي نسخت، وليس نسخا للباقي، لأن الباقي لا يزال إيش؟ قائما ومشروعا، فلا يكون نسخا. هذا معنى قوله والنقص للجزء أو الشرط، ويمكن أن تقرأ والنقض بالضاد المعجمة للجزء أو الشرط تقي نسخه للساقط لا للذبقي، فيعتبر نسخا جزئيا وليس نسخا عاما لجميع الحكم المذكور.